الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، تقدم في خطبتين سالفتين البدء بالكلام في زمرة الله المنتخبة وعصابة الإيمان الطاهرة، صحب النبي وإخوانه ورفقائه وحواريه الذين اصطفاهم الله عز وجل لصحبة هذا النبي الكريم، فكانوا بمعيته في الحل والترحال، وكانوا معه في السراء والضراء، وكانوا معه بالغالي النفيس وبالمهج وبكل ما يمتلكون. فمات النبي وهو راض عنهم، رضي الله عنهم ورضي عنهم النبي، فهم زمرة الإيمان الذين جعلهم الله عز وجل منة لأهل الإسلام، وجعلهم الله عز وجل واسطة بين نبيه وبين سائر الأنام. وكنا وقفنا قليلا عند التعريف بأبي بكر وعمر، وهما الشيخان الجليلان والعلمان الطاهران والإمامان التقيان، شيخا أهل الإسلام. فإذا ذكر الشيخان في الإسلام فهما أبو بكر وعمر. وإن موضوع الصحابة كما أسلفت مرارا هو فيصل بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة، لا يستقيم إيمان من غير حب صحابة النبي، لا يستقيم اعتقاد من غير حب هؤلاء الصحابة الكرام، لا يستقيم منهج من غير الثناء عليهم والترضي كما أمر الله عز وجل. والمسلم لا يخاطر بدينه، المسلم يتحاكم إلى حكم الله ويقبل عن الله ويرضى بما حكم به الله، فقد حكم الله وحكمه الحق لا معقب لحكمه. أن هذه العصابة هي عصابة الإيمان، وأنهم المرافقون لهذا النبي الكريم، والذين جعلهم الله نقلة للشريعة، هم نقلة الشريعة، نقلوا الشريعة إلى الأمصار، وإلى البلدان والأصقاع، ومات النبي وتركهم مؤتمنين على دين الله. مات النبي وتركهم مؤتمنين على دين الله، فبلغوا دين الله إلى الآفاق، ووصلوا إلى بلاد ما وراء النهر، فبلغوا قيسارية وقبرص، وجلسوا على إيوان كسرى، وبلغوا كل مبلغ حتى وصلوا إلى إفريقيا وإلى برقة وإلى غرب المهدية بإفريقيا. أولئك صحابة النبي، لقد ائتمنهم النبي فكانوا أمناء، واستخلفهم ربنا بعد نبيه على البشرية فأقاموا فيها بالعدل والإحسان، وأقاموا دين الله، وكانوا خلفاء راشدين مهديين هادين، ونقل الناس عنهم دين الله قولا وعملا، فهم الواسطة بين نبي الإسلام وبين سائر الأنام. فما جاءنا من خير عن ربنا إلا بواسطة نبينا، ونبينا استخلف صحبه الكرام فكانوا المؤتمنين المستخلفين الذين قاموا بما أوجب الله عليهم من بيان الإسلام ودعوة الإسلام. فمات النبي وهو راض عنهم، وهم مرضيون عند الله عز وجل، وأثنى عليهم ربنا في كتابه، فاح عطرهم في الكتاب وعبق عطرهم في الكتاب الكريم. فالقرآن مليء بالثناء على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن من بينهم الخليفة الثالث الإمام الراشد أبو عمرو عثمان بن عفان الأموي القرشي، خليفة رسول الله، فهو الخليفة الثالث الإمام المهدي، الذي قال عنه وعن الخلفاء الراشدين نبينا الأكرم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. قال نبينا الأكرم: إنهم خلفاؤه الراشدون المهديون، وقال لنا: عليكم باتباع سنتي واتباع سنة هؤلاء الخلفاء الراشدين. فبين نبينا مكانتهم، وأنبأ عن عظيم منزلتهم في الإسلام، وأنهم يسنون السنن الحسنة ويقودون الأمة بما أوجب الله من شرع الله، فهم قادة الحق وأمراء الإسلام وسفراء الإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك هم صحب النبي. عثمان بن عفان رجلا عظيم، عظمته كانت في الجاهلية، فكان عظيما في الجاهلية، كان مقصودا من قبل العرب في الجاهلية. عثمان قبل الإسلام مقصد كل متنازعين، مقصد الأيام والثكالى والأرامل والمنقطعين والمتسولين والفقراء والمساكين وذوي الحاجات، كلهم يتجهون نحو عثمان في الجاهلية قبل الإسلام. أي عظمة لرجل جاهلي يكون مقصدا لكل أحد يعطيهم المال ويصلح ذات البين ويتمتع في جاهليته بمكارم الأخلاق. عثمان من أصله لين العريكة، عظيم الحلم، دمث، لطيف، رقيق، هش، من أصله جعل الله طينة عثمان طينة لينة، حليم، سمح، متسامح، كريم، جواد، يسعف الملهوف، ويحمل الكل، ويعين الناس. فهو عثمان في الجاهلية قبل الإسلام، ما كان الإسلام بعد، بقي ما جاش الإسلام، وعثمان هكذا. وكانت المرأة في الجاهلية من شدة حب قريش لعثمان في الجاهلية تأخذ ابنها بحضنها في الليل وتريد تنويمه، بطن عس ولدها في الليل، تقول له أحبك والرحمن، حب قريش لعثمان. ضرب به المثل أن قومه يحبونه، جاهليون عندهم معايير ومقاييس حب، فما معايير الجاهليين في الحب؟ جاهلي يحب، جاهلي يعظم، لا يعظم إلا أخلاقا، جاهلي معظم في قومه بأخلاقه، بمكارم الشيم، محاسن الأخلاق، الأدب الرفيع، الكرم الرفيع يوجد في عثمان. فعثمان فرض نفسه على قومه بخلقه، مكارم الأخلاق في عثمان، تنوم المرأة ابنها بالليل وتقول أحبك يا ابني، أحبك يا ابني والرحمن، حب قريش لعثمان. هذا عثمان في الجاهلية قبل الإسلام. لما جاء الإسلام وأسلم الأوائل أهل السابقة، وكان من جملتهم أبو بكر الصديق، طفق أبو بكر الصديق عرضا للإسلام على قومه، فكان أبو بكر يقصد النبلاء وحصفاء العقل وأصحاب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، فأسلم عثمان على يد أبي بكر. لما يقصد أبو بكر عثمان في الإسلام ولم يقصد عمرو بن هشام؟ قصده لعلمه بأخلاقه، وأن أصحاب الأخلاق النبيلة الذين لهم أصالة في الأخلاق وعراقة في الآداب من شأنهم أن يقبلوا الحسن وأن يرفضوا القبيح وأن يكونوا قريبين من دين الله الذي بعث به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. أسلم عثمان وكان قد ولد بعد الفيل بست سنوات، فليس بينه وبين النبي إلا قليل من السنوات، وبينه وبين أبي بكر إلا قليل من السنوات، وأبوه عفان الأموي، وأمه أروى بنت كريز الأموية بن ربيعة الأموية، وجدته لأمه البيضاء بنت عبد المطلب عمة النبي، فجدة عثمان عمة النبي. شوفوا التداخل، جدة عثمان لأمه، أم أمه هي عمة النبي من بنات عبد المطلب، فهي أخت أبي طالب وأخت العباس وأخت جعفر، فهي عمة النبي صلى الله عليه وسلم. جدة عثمان لأمه عمة النبي رضي الله عنه. أسلم وكان يقول لقد عرفت بعض مكارم الأخلاق وأنا جاهلي. قبل إسلامه عثمان يهديه الله إلى مكارم الأخلاق، فما كان يفعل بعض الجاهليات التي كان يفعلها قومه، تأدب وهو صغير، وتخلق وهو صغير، ونشأ على أحسن ما يوجد عند قومه، ولم يكن يميل إلى ما ابتلي به الجاهليون رضي الله عنه وأرضاه. ولما أسلم احتضنه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أدرى بقومه، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يسلم بعض قومه آكد من بعض. كان يحب أن يسلم عمر أو عمرو بن هشام، كان يحب أن يسلم بعض قومه من الكبراء النبلاء الوجهاء الأقوياء ليكونوا عونا لدين الله. فلما أسلم عثمان فرح النبي بعثمان، وعثمان يعرفه النبي في جاهليته، ويعرف مقداره وقدره ومكانته ومقامه عند قومه، ففرح النبي بإسلام عثمان. ولما أسلم قال فيه النبي كلمات، وأثنى عليه بجمل، وأنشأ فيه أحاديث نبوية شريفة صحيحة يمتدح فيها عثمان. نبي الإسلام يصف عثمان، فما هو وصف عثمان عند نبي الإسلام؟ يقول عليه الصلاة والسلام في حق عثمان رضي الله عنه لما كان مضطجعا، والرواية لعائشة الصديقة رضي الله عنها وأصل الحديث في الصحيح وله ألفاظ خارج الصحيح، كان مضطجعا النبي وعنده أبو بكر وعنده عمر وركبته أو ساقه أو فخذه مكشوفة، انحصر ثوبه عن فخذه، فدخل أبو بكر والنبي على اضطجاعه وحاله، ودخل عمر والنبي على حاله، ولما دخل عثمان أسدل النبي ثوبه على ركبته وجر ثوبه على ركبته، فقالوا يا رسول الله دخل أبو بكر ولم تغطي ركبتك، ودخل عمر ولم تغطي ركبتك، ولما دخل عثمان غطيت ركبتك، فقال عليه الصلاة والسلام إن عثمان رجل حي. عثمان رجل حي، من هو الرجل الحي؟ كثير الحياء، يستحي كثيرا، الحياء شعبة من الإيمان، دعه فإن الحياء خير كله. قال إن عثمان رجل حي، وقال ألا أستحيي من رجل تستحي منه الملائكة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فأخبرنا نبينا الأكرم وسيدنا المعظم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أن الملائكة تستحي من رجل من أهل الأرض يسمى عثمان بن عفان. هذه مكانة عظيمة، ملائكة الرحمن تستحي من رجل لم تستحي من غيره، واستحيت منه هو بالذات، لأن الله عز وجل جعل الحياء سمة ظاهرة بارزة لعثمان، جمله بها، حلاه بالحياء، وربنا أكرمه بأن جعل ملائكته تستحي من الحي. فعثمان الرجل الحي، الصحابي الوقور رضي الله عنه، كان جميلا، لحيته عظيمة، جميع المؤرخين يقولون لحية عثمان عظيمة، يعني بارزة كبيرة، وكان ربعة من الرجال كالنبي، وخير قامات الرجال الربعة، ليس الطويل الفارع في الطول ولا القصير، وإنما الربعة خير القامات، كان ربعة، وهذه حاك فيها النبي. وكان بعيد ما بين المنكبين، هذا المنكب وهذا المنكب بعيد، عريض المنكبين، وهذه حاك فيها النبي أيضا. فالنبي كان ربعة وكان بعيد ما بين المنكبين صلى الله عليه وسلم. وكان جميلا، وتزوج برقية فمرضت عنده في بدر فعالجها وتخلف عن بدر، فقال ابق مع أهلك، قال له النبي ابق مع أهلك ولك سهم بدر ولك ثواب بدر، كأنه حضر غزوة بدر. من نطق بهذا الأمر؟ النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيح. ثم ماتت رقية وتزوج بأم كلثوم، وكلاهما بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحق أن يلقب بذي النورين، فهو ذو النورين لأنه تزوج برقية فماتت، وتزوج بعدها بأم كلثوم، وهما بنت النبي وفلذة كبد النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الألفاظ وروايات التاريخ أن النبي عليه الصلاة والسلام رجع من عندهما، أي من عند رقية وعثمان أحد الصحابة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتعجب من جمالهما؟ أتعجب من حسنهما؟ من حسن عثمان وحسن رقية؟ وهذه رواية أوردها الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة. وصف النبي عثمان بأنه شديد الحياء، ولما صعد أحد كما قلنا في حديث سابق ارتج أحد في المدينة، وفي بعض الروايات جبل ثبير في مكة، ورواية ثبير ضعيفة عند المحدثين، والصواب أنه جبل أحد. لما ارتج عليه ضربه النبي برجله وقال: أثبت أحد، فما فوقك إلا نبي وصديق وشهيدان. وكان فوق أحد نبي الله وصاحبه أبو بكر وهو الصديق، ونبيا وشهيدان وهما عمر وعثمان. قال البخاري: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر روما وله الجنة؟ فاشتراها أبو بكر. وقال النبي: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فجهز جيش العسرة عثمان، اشترى بئر في المدينة للمسلمين يشربون الماء، وروما يهودي كان يمتلك بيرا في المدينة فاشتراها عثمان، وأخذ المسلمون يشربون، اشترى لهم ماء يشربونه في المدينة. شراء بئر في ذاك الوقت كم يسوى؟ تجهيز جيش العسرة. قال عثمان: يا رسول الله، علي 100 فارس بأحلاسها وأقتابها، والحلس هو الثوب الذي يوضع على الحصان أو على الجمل قبل البردعة، كاين الثوب وعد البردعة، هذاك الثوب الأول كيتسمى الحلس. الأقتاب جمع قتب، وهو الذي يوضع خلف الدابة، واحد الرزمة واحد حويج تتكون مورا الدابة كيدير فيهم الفارس ما يحتاج إليه من طعام أو شراب وما إلى ذلك. قال عثمان للنبي: علي 100 فارس في غزوة العسرة في تبوك، غزوة العسرة في تبوك شمال الجزيرة العربية على حدود الشام. ثم قال عثمان: يا رسول الله، علي 100 فارس. قال له في الأول علي 100، في الثاني قال له علي 200 فارس بالمركوب ديالهم الجمل ولا الفرس وجميع ما يحتاج إليه الفارس. ثم قال عثمان في الثالثة: يا رسول الله، علي 300 فارس يستطيع أن يجهز 300 فارس في ذاك الوقت، كم يحتاج؟ ألقى 1000 دينار في حجر النبي، ألقى 1000 دينار في حجر النبي، فقال النبي وهو يقلب الدنانير في حجره: ما يضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هذا هو عثمان. ثم مآثيره كثيرة ومناقبه جلة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن التسنن وحسن المنهج وحسن الاقتفاء، وأن لا يحيد بنا عن السنة والجماعة، وأن يجعلنا مستخلفين في صحابة النبي، وأن نرقب نبينا في صحبه. ارقبوا محمدا في صحبه أيها المسلمون، ارقبوا محمدا في أصحابه، راعوا نبيكم في أصحابه، أكرموا أصحابه كما أكرمهم هو، أكرموا أصحابه كما أكرمهم ربنا. لا ينبغي للمسلم أن يكون خارجا عن سنن الخير وعن مناهج الحق، فإن ذلك مما يورثه بدعة وإحداثا وانحرافا عن الدين. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض عن صحابتك الكرام الأئمة الأطهار، وعن آل بيت نبينا الأخيار، وعنا معهم بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فإن الكلام في الصحابة دائماً يقصد منه تحسين المسلم في عقيدته ودينه، فقد بدا في مجتمعات المسلمين من يستخف بأمر الصحابة ولا يعرف حدود هذا الأمر، فيقع الخلل في معتقده والاختلال في منهجه، ولا يدري ما يقول، ويستمع إلى بعض القنوات المغرضة وبعض قنوات الشيعة الرافضة الذين لا يرقبون في صحابي إلا ولا ذمة، لا يرقبون عهدا ولا يرقبون حكما ولا يرقبون ميثاقا، فهم قوم أهل بهت وبهتان وافتراء على الصحابة الكرام. فكن في دينك حذرا، وعليك بالآثار الصحيحة، وعليك بالأثر وأهله، ودع عنك البدعة وأصحابها، كن أثريا، كن على طريقة الأئمة الأثريين كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والأوزاعي وأهل الحديث والفقهاء المتبوعين، ودع عنك هذه المناهج التي خرجت عن السنة والجماعة. والأدلة في فضائل عثمان تزداد وتزداد كثيرا، ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام طرقت عليه الباب فقال: افتحوا وبشروا الطارق بأن له الجنة، فطرق أبو بكر الباب فدخل، وجاء من يطرق الباب فقال: افتحوا وبشروا الطارق بأن له الجنة، وجاء الثالث فقالوا: إنه يطرق الباب أحد، فقال عليه الصلاة والسلام: افتحوا الباب وبشروه بالجنة على بلوى تصيبه، فكان عثمان. قال في أبي بكر وعمر الجنة، وقالها في عثمان، وذكر معها على بلوى تصيبه، أي أنه سيبتلى وستتجمع عليه جموع البهتان من الخوارج وشذاذ الآفاق وسائر الهمج الرعاع السوق الذين قتلوا عثمان ظلما وعدوانا. قتل الشيخ الجليل جامع القرآن الكريم الذي ينسب إليه كتاب ربنا، فيقال هذا المصحف بالرسم العثماني. الرسم العثماني هو رسم عثمان ابن عفان رضي الله عنه، فإليه ينسب رسم المصحف الشريف، وهو الذي جمع المصحف وأرسله إلى الأمصار ووحد المسلمين على مصحف واحد. هذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي قتل مظلوما، ولقد ناشدهم الله وقال أناشدكم الله، ألم يقل النبي من يشتري بئر رومة له الجنة؟ فاشتريت بئر رومة. ألم يقل النبي من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فجهزت جيش العسرة. فلما لا تتركوني أصلي ركعتين؟ فلما لا تتركوني أشرب من بئر رومة وأذهب أشرب من ماء البحر؟ ما خلوش حتى يشرب الماء المالح، الماء الحلو، حبسوا عنه الماء. الخوارج، الرعاع، السوق، أمرهم إلى الله عز وجل، فهو الحكم العدل. وقتل عثمان مظلوما، ولذلك قصة عثمان من قصص التاريخ المؤثرة الرقيقة التي تحزن القلب وتدمع العين. لكننا لا نقول إلا ما يرضي الرب، ولسنا كالروافض الذين يبكون ويندبون ويلطمون وينتفون الشعور ويذبحون رؤوسهم ويقيمون المأتم لمقتل الحسين. نحن نحزن لمقتل عثمان، ونحزن لمقتل الحسين، ونحزن لمقتل كل بريء قتل بغير حق، خاصة إذا كان من خيار الإسلام. لكن مع الحزن لا نقول إلا ما يرضي الرب، وهذا الفرق بيننا وبينهم. اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك الخاضع لعزك وجلالك أمير المؤمنين محمدًا السادس. اللهم انصره نصرًا تعز به الدين وتحمي به بيضة المسلمين. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير، واحفظه في ولي عهده، واجعل بلدنا هذا بلدًا آمنًا مطمئنًا رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. لعلكم